بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أكمل ابن قدامة عليه رحمة الله الكلام على مبحث صفات الله عز وجل، انتقل بعدها إلى مبحث الإيمان بقضاء الله وقدره. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. والقدر كما قال العلماء سر الله، القدر سر الله، وهو بحر لك أن تقول محيط الذي لا ساحل له، فأمره خطير، أمر القدر ماذا؟ خطير. ولا تحصل ماذا؟ النجاة في هذا الباب، لا تحصل ماذا؟ النجاة في هذا ماذا؟ الباب إلا بالتمسك بالشر، إلا بالتمسك بماذا؟ بالشر، أي بمقتضى ما ورد في كتاب الله وبمقتضى ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضاء الله وقدره. تعداه الإنسان وقع في المهالك، تعداه الإنسان وقع في المهالك. فالكتاب والسنة كما قال العلماء تعتبران كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. فالقدر من أعظم مسائل ماذا؟ الدين، من أعظم مسائل ماذا؟ الدين. فحسب الإنسان في هذا الوقوف على الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب قبل الدخول ماذا فيه؟ يحتاج الإنسان أن يقدم بمقدمات قبل الدخول في هذا الباب الخطير، وهو باب الإيمان بالقضاء والقدر. نحتاج أن نقدم ماذا بمقدمة، وهذه المقدمة تحتاج أن تفهم أصولا، تحتاج أن تفهم ماذا أصولا بين يدي هذه ماذا المقدمة. من فهم هذه الأصول اتضح له بإذن الله عز وجل باب القدر، باب ماذا القدر. من هذه الأصول، من هذه ماذا الأصول، أن يعتقد ماذا أن أهل السنة يعتقدون أن ما يقع، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما يقع في هذا الكون أو أن ما وقع في هذا الكون أي المخلوق، ما وقع في هذا ماذا الكون، إنما دخل في علم الله، في علم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلقه، أي لا يخرج عن هذه المراتب المسمى عند العلماء بمراتب القدر الأربع، المصطلح عليها عند العلماء بمراتب القدر ماذا الأربع. يعني الأصل الأول أن أهل السنة يعتقدون أن ما يقع في هذا الكون وما يحصل في هذا ماذا الكون يدخل في واحد أو يدخل في هذه المراتب الأربع، يدخل أي إذا وقع يدخل في هذه المراتب ماذا الأربع، في علم الله وفي كتابة الله وفي مشيئة الله وفي خلق الله عز وجل، لا يخرج من هذه الأربعة، ما وقع في هذا الكون لا يخرج من هذه الأربعة. وهذه الأربعة تسمى عند العلماء بمراتب القدر الأربعة، تسمى بمراتب ماذا القدر الأربعة، يعني اصطلح العلماء على تسمية هذه بمراتب القدر، بمراتب ماذا القدر الأربع. وهذه المراتب وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، تحتاج كل واحدة من هذه فقرات ماذا إلى شرح، تحتاج ماذا إلى شرح. وهذه المراتب ماذا الأربع أجمع عليها الرسل، هذه المراتب ماذا الأربع أجمع عليها الرسل، وهكذا أجمع عليها السلف الصالح، أجمع عليها السلف ماذا الصالح. وأول هذه المراتب ما يسمى بالعلم، أول مراتب القدر ما يسمى ماذا بالعلم، فإنه سابق على الكتابة وسابق على المشيئة وسابق أيضا على ماذا على الخلق. فأول المراتب من مراتب القدر الإيمان بالعلم، الإيمان ماذا بالعلم، فإنه السابق على هذه المراتب ماذا الثلاث، ألا وهي ما يتعلق بالكتابة وما يتعلق بالمشيئة وما يتعلق بالخلق. وعلم الله سبحانه وتعالى، مر معنا الكلام على علم الله عز وجل، علم الله سبحانه وتعالى واسع، علم الله سبحانه وتعالى ماذا واسع شامل، كما قال الله جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم الله جل وعلا ماذا؟ واسع. وعلم الله جل وعلا من صفات الله عز وجل الذاتية، من صفات الله عز وجل ماذا؟ الذاتية. علم الله عز وجل تعلق بالموجود، وتعلق أيضا بالمعدوم، وتعلق أيضا بالممكن، وتعلق أيضا ماذا؟ بالمستحيل. حتى المستحيل يتعلق بماذا؟ علم الله جل وعلا. كما قال الله جل وعلا: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مع أن وجود إله مع الله جل وعلا هذا مستحيل، لكن إن فرض هذا الأمر فإن الله علم أن هذا يؤدي إلى الفساد، فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى المفسدة. فلهذا يقول العلماء أن علم الله جل وعلا واسع شامل، يشمل الموجودات ويشمل المعدومات، يشمل الممكنات ويشمل ماذا أيضا؟ المستحيلات. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان، ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا علم الله، هذا ماذا؟ علم الله جل وعلا، هذا هو علم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يقع في هذا الكون، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه ماذا؟ خافية. يعلم كل ما يقع في هذا ماذا؟ الكون بعلمه الشامل. علم ذلك بعلمه الواسع وبعلمه ماذا؟ الشامل، قبل وقوع هذه الأشياء. إذن أول المراتب من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة ماذا؟ العلم، أي أن تعتقد أن الله عز وجل علم الأشياء قبل عالم ماذا؟ الأشياء قبل كتابتها وقبل مشيئتها وقبل ماذا؟ خلقها، بعلمه ماذا؟ الأزلي الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه مدى نسيان ولا جهل، لم يسبق مدى بجهل ولم يلحقه أيضا مدى نسيان، كما قال الله جل وعلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذه هي المرتبة مدى الأولى من مراتب مدى القدر التي يجب الإيمان بها. المرتبة الثانية من مراتب مدى القدر المرتبة الكتابة، مرتبة مدى الكتابة في اللوح المحفوظ، في اللوح ماذا المحفوظ. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا كتب كل ما يقع في هذا الكون في لوح محفوظ. لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ب50,000 سنة، وكان عرشه سبحانه وتعالى على الماء، وكان عرشه ماذا؟ على الماء. وهذا اللوح الله أعلم من أي الأشياء، نحن نؤمن بأنه لوح، نؤمن بأن هذا لوح، هل هو من الذهب، من الفضة، من الخشب؟ الله أعلم، نحن نؤمن بأنه لوح، ونؤمن بأنه ماذا؟ محفوظ، أي أنه لا يتغير ولا يتبدل ما كان فيه، أنه لا يتغير ولا يتبدل ما كان ماذا؟ ما كان فيه. وما حصل في هذا الكون لا يخرج عما سطر في اللوح المحفوظ، ما يحصل في هذا الكون لا يخرج أبدا، سواء كان مجملا أو كان ماذا؟ مفصلا، لا يخرج عما كان ماذا؟ في اللوح المحفوظ. فما يقع في هذا الكون يطابق ما في اللوح المحفوظ ولا يخرج عنه، يطابق ما في اللوح ماذا؟ المحفوظ. أما الصحف التي بأيدي الملائكة فهي تقبل التغيير والتبديل، وكذلك يعني ماذا؟ النفي ماذا؟ والإثبات، لكن مع هذا لا تخرج هذه ماذا؟ عن يعني ماذا؟ ما قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح ماذا؟ المحفوظ، ما قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح ماذا؟ المحفوظ. فهاتان مرتبتان، هاتان مرتبتان من مراتب القضاء والقدر. السابقة هي العلم، السابقة هي ماذا؟ العلم. تأتي بعدها ماذا؟ الكتابة. فالله جل وعلا خلق القلم وأمر بأن يكتب كل ما كان في علمه سبحانه وتعالى ماذا؟ الأزلي، أنه كائن ماذا؟ إلى يوم ماذا؟ القيامة. هذه المرتبة ماذا؟ الثانية. تأتي بعد ذلك عندنا المرتبة الثالثة، تأتي بعد ذلك عندنا المرتبة الثالثة من مراتب ماذا؟ القدر، وهي المشيئة، وهي ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا، وهي الموجبة، وهي المقتضية للأشياء. فإن الله عز وجل إذا شاء شيئا لابد أن يقع، فإن الله عز وجل لو شاء شيئا لابد أن يقع. لهذا يقولون المشيئة هي الموجبة وهي المقتضية للأشياء، أي أن وقوع الأشياء إنما كان بمقتضى المشيئة وبموجب ماذا؟ المشيئة. فإنما شاءه الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء ماذا؟ لم يكن. ما شاءه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا إلا كان، وما لم يشاءه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لم يكن. وهذا بإجماع المسلمين، أجمع المسلمون أن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن، كما قال هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكون الشيء لم يقع نقول أيضا ماذا؟ لم يقع لأن الله عز وجل ما شاء، لا لأن الله عجز ماذا عنه. هذا تنبه لأن عقائد وراء هذه المسألة، هذه وراها ماذا؟ عقائد. فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاءه الله سبحانه وتعالى لا يقع. فكون الشيء لا يقع لأن الله ما شاء، لأن الله عز وجل ماذا؟ ما شاء هذا ماذا الشيء. والمشيئة عند العلماء ترادف الإرادة الكونية القدرية، المشيئة عند العلماء ترادف الإرادة الكونية القدرية، أي بمعنى اختلف اللفظ واتحد المعنى. هذا من باب الترادف، الترادف عند العلماء أن يختلف اللفظ ويتحد ماذا؟ المعنى. عندنا إرادة كونية، عندنا إرادة كونية قدرية، وعندنا ماذا؟ مشيئة. اختلفتا في اللفظ واتحدتا ماذا؟ في المعنى. معنى ذلك أن الإرادة الكونية توافق المشيئة، وأن المشيئة على الصحيح عند العلماء لا تنقسم، لا تنقسم إلى شرعية وقدرية، لا تنقسم إلى شرعية ماذا؟ وقدرية. إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى إنما ترادف الإرادة الكونية القدرية، لا ترادف الإرادة الشرعية الدينية، لا ترادف الإرادة الشرعية ماذا؟ الدينية. فالعلماء يعني يذكرون مسألة ها هنا، وهي ما يتعلق أن ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا وما أراده الله سبحانه وتعالى ماذا دينا قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. هذا أمر. الأمر الثاني أن إرادة الله جل وعلا الشرعية إنما تتعلق بمحبته، أي بما يحبه الله سبحانه وتعالى، بما يحبه الله سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، المقصود بالإرادة ها هنا الذي ترادف المحبة، أن يحب الله عز وجل أن يتوب ماذا علينا. لكن هل تحصل التوبة؟ قد تحصل وقد لا تحصل، والله يحب هذا، يحب منا هذا، لكن قد تحصل ولا وقد لا تحصل. إذن في المحبة الإرادة الدينية، الإرادة ماذا الشرعية، فيما يحب الله سبحانه وتعالى، وقد تقع وقد لا تقع. أما ما يتعلق بالإرادة الكونية فهي كائنة فيما أحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لم يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا بد من وقوعها إذا أرادها، ولا بد ماذا من وقوع الشيء إذا أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. هذه هي الفروق ما بين الإرادة ماذا الشرعية والإرادة ماذا الكونية، الإرادة ماذا الشرعية والإرادة ماذا الكونية. قد يقول قائل، وهذا إشكال يعني قد يرد ماذا بعضهم فيما يتعلق، هل أراد الله سبحانه وتعالى ماذا الشر كونا، هل أراد الله سبحانه وتعالى الشر كونا وقدرا أو ما أراده؟ نقول ما أراده لذاته، وإنما أراده لغيره. أما في حد ذاته فهذا مبغوض لله جل وعلا، الشر ومنه الشيطان مبغوض لله جل وعلا، وإنما أراده لغيره لما ينبني على وجوده من الحكم التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولو لم يكن من هذه الحكم إلا أن يتميز أهل الطاعة من أهل المعصية، فوجد الشيطان من أجل ذلك، وجد ماذا الشيطان. إذن الشيطان وما كان من قبيلة باعتبار الشر، إذا أراده الله سبحانه وتعالى ماذا كونا، لا على أن الله عز وجل ماذا أحبه، لم يحبه ماذا لذاته، بل هو مبغوض في ذاته، ولكنه محبوب لغيره، محبوب ماذا لغيره. ومثال ضرب العلماء دائما، وهو أن الوالد قد يعني ماذا يكوي ولده بالكي، يستعمل له ماذا الكي، أو يعطيه ماذا علاجا قد يكون مؤلما، لكن يريد من وراء هذا العلاج ماذا الشفاء لولده، فلا يعني مقصد وراء هذا ماذا الشيء. فظاهره أن هذا الوالد أراد بولده شرا وأراد بولده ماذا أذية. نقول في حد ذاته هذا الفعل أذية للولد، في حد ذاته هذا الفعل أذية، لكنه يريد من هذا الأمر أن يتوصل إلى ما يحصل به العلاج. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى إذا حينما خلق ما فيه شر، ما فيه شر محض كالشيطان، يريد من ورائه ماذا حكمة عظيمة، وهو أن يتميز من يطيع الله عز وجل ومن يعصي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي أراده الله عز وجل من وراء هذا الشر أو من وراء هذا ماذا؟ الشيطان، هذا محبوب لله عز وجل. إذن ما قدره الله سبحانه وتعالى وما شاءه الله عز وجل مما هو في ذاته ماذا؟ يعتبر من قبيل ماذا؟ الشر في ذاته ليس محبوب لله عز وجل، بل هو مبغوض لله عز وجل. باعتبار ما يترتب عليه فهو محبوب لله، فهو محبوب لله عز وجل. أن هذه أبواب القدر يا أخوان أبواب مهمة جدا، أبواب القدر أبواب مهمة جدا. ولهذا كما قلنا العلماء يقولون القدر سر الله عز وجل، القدر سر الله جل وعلا. لماذا هدى فلان ولم يهدي فلان؟ لماذا جعل فلانا فقيرا وجعل فلانا غنيا؟ لماذا جعل فلانا صحيحا وفلانا مريضا؟ هذه أبواب خطيرة، هذه من الأبواب ماذا؟ الخطيرة، من الأبواب ماذا؟ الخطيرة في هذا ماذا؟ الباب. ويرادف أيضا الإرادة الكونية ما يسمى بالإذن الكوني، أيضا يرادف الإرادة ماذا؟ الكونية والإرادة القدرية ما يسمى بالإذن ماذا؟ الكوني، كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكوني القدري. فالإذن الكوني والقدري بمعنى المشيئة، بمعنى ماذا؟ المشيئة، بمعنى المشيئة. فهذه هي المرتبة ماذا؟ الثالثة من مراتب ماذا؟ القدر عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل من الذي أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، أي يقول أن الله عز وجل لم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، من هو هذا القائل؟ سنأتي عليه. وهكذا أيضا من أنكر عموم ماذا يعني ماذا ما يتعلق، من أنكر أيضا الكتابة، من أنكر أيضا ما يتعلق بالكتابة، وهكذا من أنكر عموم ماذا المشيئة، وهكذا ما يتعلق بعموم ماذا الخلق. عندنا ستأتي بدع، لكن هذه مقدمة فيما يتعلق بمبحث ماذا القدر، لأنه من الأبواب المهمة جدا، ونحن ما سنتوسع فيه كثيرا، لكن نعطي الأهم فالأهم فيه، سنعطي فيه الأهم فالأهم ماذا فيه حتى نأتي عليه ماذا كاملا، حتى نأتي عليه ماذا كاملا. هذه المقدمة بارك الله فيكم. سنأتي على المرتبة الرابعة، لأن المرتبة الرابعة تحتها كلام كبير، تحتها كلام كبير وكلام كثير، وهي مرتبة الخلق، وهي مرتبة ماذا الخلق، التي هي أحد مراتب القدر الأربع. بارك الله فيكم. عند سؤال ولا إشكال؟ طيب إلى هنا.